أروح لمين وأقول يا مين؟

والحب من قام همشي لوعني حبك واليوم في بعدك بيفوت سنين لوعني حبك حبك واليوم في بعدك في بعدك بيفوت سنين واروح لمين واقول يا مين ينسفني منك ينسفني منك. Thank you. والحد انت هتبقى انت انت والشمس تنير والحد انت انت هتبقى انت انت والشمس تنير والحد Oh. على شوقي. يطول بعدك وعيش بعدك على شوقي على شوقي. It's Thank you. Yeah. الفكر جارح جارح والفكر سارح سارح الهجر جارح والفكر سارح الهجر جارح يا نور عيني يا نور عيني شوف دمي جاري سهران في ناري ولا انت داري بالسهرانين شوف دمعي جاري سهران في ناري ولا انت داري داري بالسهرانين ولا انت هكذا أيها السادة قضينا أكثر من ساعة ونصف مع مطربة الجيل أم كلثوم في أغنية جديدة رائعة أضافتها إلى روائعها السابقة. غنت أم كلثوم أروح لمين من تأليف عبد المنعم السباعي وتلحين رياض صنباطي. أيها السادة سنعود مرة أخرى بعد استراحة قصيرة لنستمع إلى آخر أغنيات أم كلثوم، وهي أغنية ننتظرها جميعا. فإلى اللقاء بعد قليل وإلى دار الإذاعة.